قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء كما يعبد بالرغبة والرهبة. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم ماذا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا نبي الله يحيى وزكريا كانوا يعبدون الله عز وجل رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده ورهبة وخوفا من عذابه سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد أن يغلب الرجاء عند الموت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، الحديث جابر عند الإمام مسلم. ولحديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وفي حياته قال بعض أهل العلم: ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، لأن الرجاء يمنعه من القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وإنما يقنط من رحمة الله الخاسرون الكافرون. وكذلك عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وهي خلق الكافرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون مساويا بين خوفه من الله سبحانه وتعالى وبين رجائه في الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله رغبة ورهبة ويخشى الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يخشى الله، والخشية هي الخوف مع التعظيم، خوف من الله عز وجل مع تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالخوف منه ونهى عن الخوف من أعدائه، فقال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا حقا فليكن خوفه من الله ورجاؤه فيما عند الله سبحانه وتعالى الذي يراه في تقلباته وفي حركاته وسكناته، ويعلم ما في قلبه من الخير أو الشر. فعلى الإنسان أن يخاف ربه، فإن الخوف من الله مع أنه عبادة جليلة تقرب من رب العالمين، كذلك فيه من البركات البعد عن الشرور والمعاصي والآثام. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي كان بين رجلي ابنة عمه، فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وهي من أحب الناس إليه خوفا من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله. كان من أسباب الحيلولة بينه وبين الوقيع في هذه الجريمة البشعة الجريمة الخبيثة أنه يخاف الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هنيئا لمن حقق هذه العبادة العظيمة وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يراك سبحانه وتعالى حيث نهاك، ولا تغب من حيث أمرك الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن الخوف من الله من أسباب البعد عن المعاصي والذنوب والآثام ما أخبر الله عز وجل به عن ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل الله عز وجل من المتقي ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك، لضعف تقواه ولضعف خوفه من الله هدد أخاه بالقتل، قال: لا أقتلنك. فقال له أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أردت أن يتقبل الله عز وجل منك عملك فاتق الله وراقبه في ليلك ونهارك وفي سرك وجهارك واعمل الصالحات، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. انظروا إلى العبد الصالح كيف تورع عن القتل بل عن الدفاع عن نفسه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى ذلك الآخر كيف هدد بالقتل وطبق القتل لضعف هذا الوازع في قلبه. فاعبد الله أيها المسلم بخوفك من الله، وإياك إياك أن يتسلط عليك الشيطان فيقذف في قلبك الرجاء وحده أو الخوف وحده، بل اعبد الله عز وجل بهما، ادع الله وأنت ترجو الإجابة، واعبد الله وأنت خائف منه وجل منه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنه العبد الصالح يعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه، بينما المؤمن حاله الخوف من الله. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يخافون الله ويعبدون الله ويتقربون إلى الله بأنواع المبرات وأنواع الخيرات. فهنيئا لهم، هنيئا لأهل الخشية وأهل الخوف من الله الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. المؤمنون موعودون بالخير العظيم من رب العالمين، لماذا؟ لأنهم يعبدون الله وتتجافى جنوبهم، ترتفع جنوبهم وتبتعد جنوبهم كناية عن قيامهم من النوم إلى قيام الليل أو إلى صلاة العشاء على ما ذكر في حديث أنس. نزلت هذه الآية في الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا يصلون المغرب ثم ينتظرون العشاء، فأنزل الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما السبب في هذا التجافي؟ يدعون رب، نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأنهم يخافون الله ويتقربون إلى الله، ومع ذلك يقارنون الإنفاق، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهذا هو دأب الصالحين، دأب المحسنين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فيا أيها المسلم، إن أردت الخير لنفسك في الدنيا والآخرة فخف ربك وراقب ربك القوي العزيز سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. خشية من عذاب الله وخوف من عذاب الله. وانظر إلى الملائكة رضوان الله عليهم وسلام حيث يخافون الله ويعبدون الله بالخوف. قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم سبحانه وتعالى. فأكرمهم الله الكرامة العظيمة. وأنت يا أيها الإنسان إلا ما رحم ربي تتجارى بك المعاصي والذنوب، وكأنك في غفلة عما أعد الله عز وجل لأصحابها. فاقبل على ربك وتب إليه حتى يبدل سيئاتك حسنات. قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل غفور رحيم. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يسمع لصدره كأزيز المرجل؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آيات فقرأها فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل حجره ثم بكى حتى بل دمعه الثرى؟ أما علمت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن لم يستطع أن يستمر لبكائه ولخوفه من الله سبحانه وتعالى؟ أما علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته جعل يبكي وقال ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، وهم يبشرونه بما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر ولده عبد الله بن عمر أن يضع وجهه في التراب؟ كانوا يعظمون الله عز وجل فخافوه ورهبوا منه. ونحن جهلنا ربنا سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربي فتمادينا في المعاصي والذنوب. بل بلغ الأمر بكثير منا أن يجاهر بما هو عليه من المعاصي والذنوب، وربما دعا إليها ورغب فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، خافوا ربكم واقبلوا على عبادته وادعوه وارجوه، فإننا من هذه الدار راحلون، وإلى القيامة واصلون. فإن جئنا بحسنات وحفظها الله لنا فهنيا، وإن جئنا بغير ذلك نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فإن جئت بهذه العبادة الجليلة، بهذا المقام الجليل وهو الخوف من الله، فابشر بجنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد بينهما الله عز وجل في هذه الصورة، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين العباد وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، كما أن خوف الله عز وجل عبادة جليلة يتقرب بها إليه، كذلك الخوف من أرباب القبور ومن السحرة والمشعوذين ومن غيرهم من البربوبين، خوف السر على أن لهم تصرف أو قدرة على أذية العبد، هذا خوف شركي، فعلى المرء أن يتخلص منه ويجرد خوفه من الله سبحانه وتعالى، ويعبد الله بهذه العبادة الجليلة، ولا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فإن العباد عبيده والملك ملكه سبحانه وتعالى. وقد حذر الله عز وجل من الخوف من الطواغيت، فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهناك سبيل للشيطان، وهو تخويف المؤمن من العبادة ومن الطاعة، وتخويف المؤمن من أولياء الشيطان، فيهيب على المؤمن بأنه إذا فعل كذا وكذا فعلوا به كذا وكذا إلى غير ذلك. وقد حذر الله عز وجل من ذلك، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فإذا خوفك الشيطان بأوليائه فكن بعيدا عن هذا التخوف، وتوكل على الله عز وجل، فهو الذي ينصرك، وهو الذي يؤيدك، وهو الذي يعينك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي يكلعك سبحانه وتعالى. وأنت منصور بنصر الله ومحفوظ بحفظ الله، فإياك إياك أن يلبس عليك الشيطان دينك. واعلموا أنها قد ظهرت بدعة في الناس، في كثير من الناس، وأنهم يعبدون الله بالحب فقط، يقولون: عبدتك للحب لا رغبة ولا رهبة، بئس ما يفكون. وهذه بدعة ضلالة وزندقة، فإن الله عز وجل يعبد بالحب كما يعبد بالرجاء كما يعبد بالخوف. وأنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا الذروة في هذا الباب، فأحدهم يدعو ربه الجنة ويستعيذ بالله من النار ويحب الله عز وجل. وقد تقدم قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسلم يكن حاله لله عز وجل، ويجعل مآله إلى الله عز وجل وسبيله إلى الله عز وجل. إن أراد لنفسه السعادة والخير في الدنيا والآخرة، وإلا فوالله أنك قادم على الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وستحشر إلى ربك حافيا عاريا، ليس لك كساء ولا نعل ولا شيء من ذلك، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما في حديث ابن عباس: ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إن الأمر أشد من ذلك، إن الأمر أشد من ذلك، إن الأمر عظيم، وهو أن الله عز وجل يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فيقع الناس في الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن خاف في الدنيا، هنيئا لمن خاف في الدنيا، والويل لمن أمن في الدنيا. فإن الله عز وجل لا يجمع للعبد خوفين ولا أمنين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا خوفه الله عز وجل في الآخرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.